وغض من مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس. وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير ما أرادت منها فتغرير بها وإغراء لها على الباطل. وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلاله، وإنما أحيى السنة واجتهد في النصح، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص، ولكنه دين الله العام. وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتياد وجبن العلماء وجبن جل العلماء عن الجهل بالإرشاد، والعادة كما يقال طبيعة ثانية، والإصرار بالعلم إقبار له. هذا آخر ما توقفنا عنده. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز فقال: ففي كتاب العلم من صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. قال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك إلا حتى يكون سرا. فهنا أراد أن يبين عليه رحمة الله أهمية نشر العلم والصدع بالحق وبيان ذلك، لأن كتمان العلم وعدم نشره هذا إقبار له. ما معنى إقبار له؟ يعني إماتة لهذا العلم، إماتة لهذا العلم. فلذلك أمر عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ماذا؟ إلى أهل العلم أن ينشروا هذا العلم وأن يذيعوا هذا العلم وأن يجلسوا بتعليمه حتى يتعلم الجاهل ويتنبه الساهي ويتذكر الغافل وهكذا، فينتشر هذا العلم بين الناس، لأن العلم إذا كان سرا فإنه ماذا؟ يذهب هذا العلم. إذا كان العلم بين الخاصة فقط فإنه يذهب. ثم قال: ومن حكم الشعراء، ومن حكم الشعراء وشتان بين الجهر والمنطق الخفتي. هذا بيت من أبيات الشعراء، وقد قال في أوله: أخاطب جهرا إذ لهن تخافت، أخاطب جهرا إذ لهن تخافت وشتان بين الجهر والمنطق الخفتي. هكذا بيسكن الفاء، مشكولة عندي بكسر الفاء، والأصل أنها بإسكان الفاء الخفت، لأن المراد بالخفت ضد الجهر، الخفت ضد الجهر. أخاطب جهرا إذ لهن تخافت، والتخافت هو إسرار المنطق، إسرار المنطق يعني يتكلم لكن بصوت يعني خفيف لا يسمع. إذن فأراد بهذا البيت أن يبين الفرق بين إنسان يجهر يتكلم وبين إنسان يسر بكلامه. الذي يجهر بالعلم ويعلم الناس السنة ويتكلم فرق بينه وبين من يكلم إلا من كان بجنبه في هذا العلم. فهذا الذي أراد الشيخ أن يمثل به في ضربه لهذا المثال أو لهذه الحكمة من الشعر. ثم قال عليه رحمة الله: وقال ابن تيمية: لولا بعد عهد الناس بأول الإسلام وحال المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من الناس لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلالهم للخاصة والعامة أعظم مما يظهر ضلال الخوارج والرافضة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. هذا كلام صحيح. الناس اليوم إذا قيل لهم ماذا تكلم لهم عن الخوارج؟ إنهم يذمونهم ويعرفون ضلالهم ويتكلم لهم عن الرافضة كذلك، لكن أعمال هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله هذا يخفى على كثير من الناس، يظن أن هذا أمر سهل وأنه من محبته للصالحين ونحو ذلك مما ينتشر بين الناس. فالحقيقة أن هؤلاء في ضلال مبين، أن هؤلاء في ضلال مبين. ولهذا قال شيخ الإسلام هذه الكلمة، لولا بعد العهد عن الرسالة ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه هذا الأمر على كثير من الناس لكان هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور ويستغيثون بأصحابها ويذبحون لها القرابين ونحو ذلك، هؤلاء يظهر شركهم بالله سبحانه وتعالى أكثر من بيان أو مما يظهر ضلال الخوارج والرافضة. قال المصنف عليه رحمة الله: وما جعل بعض العلماء ينتصبون للدفاع عن تدين العامة إلا وما جعل بعض العلماء ينتصبون للدفاع عن تدين العامة إلا مجاراة العوام والتقرب منهم ومن مغرضي الحكام لنيل منصب أو حطام، وهذا ظاهر في الزمان لا يختلف فيه اثنان. يعني ظاهر في الزمان يعني في زمان، وهو في زماننا أظهر، وفي زماننا أظهر وما أكثرهم في هذا الزمان، يعني الذين ماذا جعلوا ماذا يدافعون على هذه الأمور الشركية وهذه العقائد الباطلة وهم مغرضون. ما معنى قوله ومن مغرضي الحكام لنيل منصب أو حطام؟ يعني المراد بهم، المراد بالمغرضين هم الذين يعملون لمصلحتهم، يعني ينظر دائما إلى مصلحته الشخصية ويسعى وراء الفائدة المادية، والدافع له على ذلك وتحركه هو النفعية، هؤلاء هم المغرضون. يعني يعمل وفي نيته غرض وهو أنه يجبي لنفسه فقط، لا ينظر إلى مصلحة العامة ودعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وتحقيق العبودية التي خلقوا من أجلها، ليس له هم في ذلك، إنما همه أن يجبي لنفسه النفع المادي وأن تكون ماذا هذه الأشياء كلها في خدمته. فهؤلاء هم المغرضون الذين يقصدهم الشيخ هنا. فلذلك تجد أمثال هؤلاء الذين ينظرون إلى مصلحتهم الشخصية لا يستطيع أن يجابه الناس وينكر عليهم ما هم عليه من البدع والضلال والوقوع في المحرمات، لأنه يرى أنه إذا أنكر عليهم ذهبت مكانته، عندما يرى أناس في باطل لا يستطيع أن يقولهم هذا منكر، أنتم على بدعة، أنتم على منكر، اتقوا الله سبحانه وتعالى، لأنه يلبس عليه الشيطان أنه إذا قال لهم ذلك أنهم سيذمونه وأنهم سيؤذونه وأنه فهو إذن حفاظا على مصلحته الشخصية يرى الباطل ولا ينكره، يرى البدع ولا ينكره، بل يرى الشرك ولا ينكره، بل ربما يزيد على ذلك أنه يزين للناس ما هم عليه من الباطل، فيبدأ يستدلهم على أقوالهم وعلى أفعالهم ويبررها بآيات في كتاب الله وأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حجة عليهم، لكن يلبس عليهم، هم عوام لا يفهمون هذه الأشياء التي هم يقعون فيها وهو يلبس عليهم. فهؤلاء هم النفعيون وهؤلاء هم ماذا المغرضون، أصحاب الأغراض الشخصية، يعني همهم في هذه الدنيا هما أن يعيشوا ماذا مع الناس ولا ينكروا عليهم، لهم أن تكون له مكانة، أنه إذا نزل في مكان يجله الناس ويوقره الناس هذا الذي يهمه، هذا الذي يهمه. قال الشيخ عليه رحمة الله: وقد عد في الزواجر من الكبائر تعلم العلم للدنيا وكتمانه، وعدم العمل به والدعوى فيه، وجلب في ذلك من الآيات والأحاديث والأثار ما يطول تلخيصه، فلينظره من يهتم لغده في الكبيرة 43 وما بعدها من ذلك الكتاب. يعني هؤلاء النفعيون وأصحاب الأغراض الشخصية الذين يتعلمون العلم وربما يحملون شهادات عالية، ثم بعد ذلك تراهم ماذا؟ يسكتون على هذه البدع وعلى هذه الضلالات. هؤلاء تعلموا العلم لا لله عز وجل، وإنما تعلموه لأجل أنفسهم. والذي يتعلم العلم لغير الله عز وجل وإنما يتعلمه للدنيا، جاءت فيه آيات وأحاديث كثيرة تدل على أن فعله هذا يعد من الكبائر. ولهذا الشيخ يعني بدل أن يذكر هذه الأدلة أحال على كتاب، وهو في قوله الزواجر من الكبائر، واسم هذا الكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر لمؤلفه ابن حجر الهيتمي، وليس ابن حجر العسقلاني، هذا ابن حجر الهيتمي وهو متأخر عن الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر توفي سنة 852 هجري، وهذا ابن حجر هذا توفي سنة 974 هجرية، فبينهم تقريبا يعني 100 سنة ونحو ذلك. فهذا الرجل ألف هذا الكتاب، وكان هذا الرجل من علماء الشافعية، لكنه كان غاليا في التصوف، وكان ماذا؟ على عقيدة الأشاعرة، وكان على عقيدة الأشاعرة. لكن كتابه هذا الذي جمع فيه يعني الكبائر هذا مما يذكره أهل العلم ويستفيد منه أهل العلم، لكن لابد على القارئ في كتابه أن يعلم حقيقة هذا الرجل، خاصا في مسائل الاعتقاد، فإنه غال في التصوف وفي ماذا؟ الأشعرية. وكان له ردود قوية على شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني القوة فيها من حيث السب والشتم، لا المقصود أنها قوية من حيث العلم، قوية من حيث السب والشتم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والله سبحانه وتعالى يفصل بينهم يوم القيامة، لأن من تكلم في أخيه بغير علم أو تكلم فيه بعلم بحسب ذلك، المهم أنه سيلتقي معه يوم القيامة ويقتص للمظلوم من الظالم. فالشاهد إذن أن هذا الكتاب، كتاب الزواجر من الكبائر أو عن اقتراف الكبائر، ذكر فيه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تعلم العلم للدنيا، تعلم العلم ويكتم هذا العلم، لا ينشر هذا العلم. فالواجب إذن على من تعلم العلم أن يسعى في نشره، وأن لا يكون همه في هذه في تعلمه للعلم وفي طلبه للعلم أن يحصل به جاها دنيويا فقط، أو يحصل به شهادة فقط، فإن هذا لا يكفي. نعم الإنسان يقرأ يتحصل على شهادات، لكن هذه الشهادات ليست مقصودة لذاتها، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه من توجه هذا التوجه في طلب العلم. الشهادة ليست مقصودة لذاته، نعم يحرص على تحصيلها، لكن لا يجعلها هي الأساس، وهي التي من أجلها يضحي، لأجل ماذا؟ أن يكسب شهرة أو أن يكسب جاها أو أن يكون نفعيا أو نحو ذلك من هذه الأغراض التي تصرفه عن تحقيق العبودية لله عز وجل، وإنما يطلب العلم لأجل أن يحقق خشية الله سبحانه وتعالى، هذه هي حقيقة العلم. فالعلم خشية الله. فإذا أنت يا طالب العلم في طلبك للعلم رأيت أن قلبك يخشع إذا ذكر الله جل وعلا، ورأيت في نفسك إقبالا على الطاعات وبعدا عن المحرمات، فاحمد الله واعلم أن قد انتفعت بهذا العلم. أما إذا كنت جريئا على معصية الله متكاسلا عن أداء الفرائض والنوافل، فعليك أن تراجع نفسك، عليك أن تراجع نفسك، لأن هذا العلم الذي تتعلمه سيكون حجة عليك يوم القيامة. كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله: العلم علمان، علم القلب وعلم اللسان، أما علم القلب فهو العلم النافع، وأما علم اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. إن بعض الناس يتعلم العلم لأجل أن يجيد الكلام، يجيد الخطابة، ويجيد إلقاء الدروس ونحو ذلك، لكنه يضيء للناس ويحرق نفسه، فمثل هذا خاسر، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا على طالب العلم دائما أن يجدد ماذا؟ هذا الأمر في نفسه، وهو إخلاص العمل لله، وأن ينوي بطلبه رفع الجهل عن نفسه، وأن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن إخوانه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال عليه رحمة الله: وفي رسالة ابن الجوزي عن الحسن البصري أنه قرأ: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فقال حسن البصري يقول: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظالما بعد إيمانه بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن هذه الآية آية عظيمة، تبين للإنسان أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الواجب عليك يا عبد الله أن تشتغل بما خلقت من أجله، لا أن تشغل نفسك بما لا يعنيك، وإنما اشتغل بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، والخضوع له سبحانه وتعالى، وأداء ما افترض عليك. هذا هو الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك. ولهذا قال عليه رحمة الله: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظالما بعد إيمانه بهذه الآية. يعني كيف تخاف ملكا أو ظالما ولك عبرة في هذا الذي ذكر؟ فرعون طاغية من ماذا؟ أكبر الطغاة في هذه الدنيا، مع ذلك أهلكه الله سبحانه وتعالى في قوله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال: أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم، يعني حتى إذا ابتلوا بحاكم ظالم طاغية كفرعون ونحوه، قال: لو أنهم إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم، لأنه ذكر حال بني إسرائيل وأنهم صبروا لطغيان فرعون واشتغلوا بما خلقوا من أجله عبادة الله سبحانه وتعالى، قال: لفرج الله عنهم كربهم، لفرج الله عنهم كربهم. وهذا يفيدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. قرن بينهما، يعني بين النصر والصبر، الناس إذا صبروا جاءهم النصر، لكنهم إذا جزعوا ولم يصبروا واشتغلوا بأمر لا يعنيهم وتركوا ما خلقوا من أجله، فإنهم ماذا؟ يفقدون ذلك النصر. ولهذا قال: ولكنهم جزعوا من السيف الجزع ما هو؟ هو ضد الصبر. الجزع هو ضد الصبر. المعنى هنا أنهم يفزعون إلى حمل السيف والسلاح لقتال الحاكم، هذا معناه، يعني يهمون بالخروج عن حاكمهم. ولهذا قال الحسن البصري أيضا، قال: ما أوتيت بنو إسرائيل، ما أوتيت إلا بصبرهم، إلا بصبرهم، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بسبب صبرهم ماذا حصل؟ دمر الله جل وعلا فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن فجاءهم النصر بسبب ماذا؟ بسبب الصبر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال: ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، نعوذ بالله من شر البلاء. ثم قال عليه رحمة الله في المقالة التي ذكرتها، قال: وما أوتيت بنو إسرائيل، ما أوتيت إلا بصبرهم، وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخير. ولهذا لا يعلم في التاريخ أن أناسا خرجوا على حاكمهم حصل لهم خير، بل يحصل لهم إلا الدمار والبوار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالشاهد في هذه الآية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعني أن الناس إذا ابتلوا بحاكم ظالم فما عليهم إلا أن يفزعوا ويلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب عليه، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة، لأن النصر مع الصبر، فيصبر أنفسهم على طاعة الله بامتثال أوامره، ويصبر أنفسهم عن معصية الله وذلك باجتناب ما نهاهم عنه، ويصبر أنفسهم على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فبهذا يكون النصر حليفهم، لأن النصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، لأن الكرب لا يدوم، وإنما يأتي يوم ويذهب هذا الكرب ويحل محله الخير. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حكايتين، فقال: حكايتان عن المجاوي والونيسي أو الونيسي، يعني هما شيخان. والشاهد في هاتين الحكايتين يعني هو عدم إنكار المنكر، يعني من الذين أوتوا علما لكنهم لا ينكرون هذا المنكر الذي يرونه مجاراة للعامة، مجاراة للعامة أو غير ذلك من الأغراض. فقال عليه رحمة الله: حدثني تلميذ للشيخ عبد القادر المجاوي أو المجاوي، لا أدري ضبط هذه الكلمة، وهذا الرجل يعني من مواليد مدينة تلمسان، وتوفي بقسنطينة سنة 1914، يعني السنة التي ولد فيها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فهذا الشيخ عبد القادر المجاوي أو المجاوي يقول هذا التلميذ: إن هذا الشيخ رأى ذات يوم بيده رسالة محمد عبده في التوحيد، فانتهره لنظره فيها، وأغلظ له القول في مؤلفها، فأمهله هذا التلميذ ثم راجعه مرة أخرى فما سمع منه، أو فيما سمع منه، يعني كأنه قال له: في ذلك اليوم يا شيخ يعني رأيت في يدي هذه الرسالة في التوحيد فأنكرت علي إنكارا شديدا، يعني فما وجه هذا الإنكار، فما وجه هذا الإنكار؟ قال هذا التلميذ، قال: فأثنى له على الشيخ عبده واعتذر له عما أسمعه فيه أولا عما أسمعه فيه أولا بمجارات العامة التي كانت لذلك العهد لا تذكر بالشيخ عبده إلا الإلحاد والإفساد في الدين. يعني المقصود في هذه القصة أنه رأى في يده رسالة في التوحيد فأنكر عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا في مجلس فيه العوام، مجلس فيه العوام، وهم كانوا ماذا؟ ينتقصون هذا الشيخ الذي سماه محمد عبده. ومحمد عبده تقدم الكلام عليه وهو رائد المدرسة العقلية، رائد المدرسة العقلية، وكان ماسونيا عفى الله عنه. فالمهم أنه كان يعني أو رأى في يده هذه الرسالة لمحمد عبده فأنكر عليه، فأنكر عليه، وكانت هذه الرسالة في التوحيد. ثم لما راجعه بعد ذلك لماذا أنكرت علي؟ قال يعني لأنه فأثنى على محمد عبده، فتبين أن إنكاره كان من أجل وجود الناس حوله، وجود الناس حوله. إذن فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كتم علما كان الواجب عليه أن يبين في ذلك الحال، كان الواجب عليه أن يبين الحق في ذلك الحال. هذه القصة الأولى. القصة الثانية، قال أخر عمن حذر زردة. زردة معروفة، كما يروحوا عندنا القبور، قبر فلان قبر فلان، ويذبحون يعني يذبحون الذبائح ويأكلون، وربما يبيتون أياما على حسب تلك الزردة. هناك بعض الزردات يعني تمكث يومين، بعضها ثلاث أيام، بعضها أسبوع، وبعضها كذا على حسب يعني قوة الشرك وضعفه، نسأل الله السلام والعافية. قال وحدثني آخر عمن حذر زردة بكدية عاتي من مدينة قسنطينة. كدية، كدية معروفة، هي المرتفع من الأرض، فالعربين يقولوا كدية يعني المرتفع من الأرض. كدية عاتي هذه ماذا فيها؟ فيها ضريح، وهذا الضريح يسموه ضريح سيدي عاتي، يسمونه ضريح سيدي عاتي، يعتقدون أن هناك وليا صالحا اسمه ماذا؟ سيدي عاتي، ويذهبون إلى ذلك الضريح ويتقربون إليه ويذبحون ويفعل ما يفعل المشركون، نسأل الله السلامة والعافية. يقول حدثني آخر عمن حذر زردة بكدية عاتي من مدينة قسنطينة مع الشيخين عبد القادر المجاوي وحمدان الونيسي. وهذا الثاني حمدان الونيسي هذا اسمه حمدان ابن أحمد الونيسي، ولد بقسنطينة وتوفي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 1920 ميلادي، يعني بالهجري سنة 1338 للهجرة. الشاهد إذن في هذه القصة أنهم كانوا في بيت كتان، قال الشيخ نسميه القيطون، خيمة القيطون معروفة عند الجميع، قال نسميه القيطون. فقام أحدهم متلهفا أن يفوته طعام الزردة وبركتها، فقال له الشيخ حمدان، يعني الشيخ حمدان كان حاضر فك الزردة، أي بركة فيها؟ إن طعامها حرام ومجيئنا إليها حرام. يعني هو حضر فيها ويعلم أنها حرام وأن مجيئها حرام، ومع ذلك ذهب إلى تلك الزردة. والشاهد أنه لم ينكر عليهم ما هم عليه. نعم لو ذهب الإنسان إلى هذه الأماكن التي فيها الزردة وأنكر عليهم فذلك لا شيء فيه، بل هذا هو الواجب أن ينكر عليهم، لكن أن يذهب ويجلس معهم وهو يعلم أن هذا حرام وأن هذا منكر وأن هذا شرك بالله عز وجل ثم يسقط بعد ذلك، فهذا من كتمان العلم، هذا من كتمان العلم. ولهذا قال الشيخ مبارك الميلي، قال هذان الشيخان هما من شيوخ شيوخنا، يعني هم شيخ الشيخ عبد الحميد بن بديس والشيخ بشير الإبراهيمي والشيخ طيب العقبي وغيرهم من العلماء، هؤلاء كانوا مشايخهم، لكنهم كانوا لا ينكرون هذه المنكرات. قال: وهما أشهر شيوخ الجزائر لعهدهما. ومن هاتين الحكايتين عنهما ترى كيف يضيع الدين وينمو المنكر. كيف يضيع الدين وينمو المنكر؟ بسكوت العلماء. بسكوت العلماء يضيع هذا الدين وينمو ويفشو هذا المنكر. يحضر معهم في زردة مثل هذه قائمة على الشرك بالله عز وجل ولا ينكر عليهم مثل هذا، إذن فما الفائدة من هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان؟ ما الفائدة من هذا العلم؟ ولهذا أورد الشيخ عليه رحمة الله هذا الأثر، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. إذا التمس الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. حقيقة ما أكثر هذه الأصنام، ما أكثر هذه الأصنام. ولعلكم سمعتم قبل أيام يعني الإضراب الذي عامله الأئمة، يعني داروا إضراب وقالوا سنضرب عن الصلاة إذا لم ترفعوا لنا الأجور أو نحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. هل هذا دين الله عز وجل؟ هذا تفقه لدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد عليك يا طالب العلم، لا بد أن تحرق قلبك بآيات الله عز وجل. إياك أن تخدع بهذه الدنيا، هذه الدنيا زائلة. لا نقول لك اترك هذه الدنيا، لا، نقول لك هذه الدنيا اجعلها مزرعة للآخرة. هذه الدنيا اجعلها مزرعة للآخرة، لا تكن هي همك. الدنيا لا بد لك منها، لا بد لك منها، لكن لا تجعلها هي همك. لا تجعل طلبك للعلم المقصود به هذه الدنيا، لا تجعل حصولك على الشهادة المراد به هذه الدنيا، وإنما هذه الدنيا مزرعة للآخرة فقط. تتعبد فيها لله، تحقق فيها العبودية لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك أن تفوز بالجنة وأن تنجو من النار. قال الشيخ عليه رحمة الله، رواه ابن وضاح في رسالة البدع والنهي عنها: ولقد نصح من قال: ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ثم ختم هذه الرسالة بهذا البيت. وقد جاء أيضا أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما قال فيه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. سبحان الله، التعلق بالدنيا هو رأس كل خطيئة. الحسد، البغض، جميع المنكرات سببها التعلق بهذه الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يرزقنا الإخلاص له في كل الأعمال والمتابعة لرسوله على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.